بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نحن مع برنامج جديد عنوانه واضرب لهم مثلا. يقول تعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول أيضا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب المثل منهج قرآني أصيل يتبعه القرآن الكريم لإيصال الحقائق إلى الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أينما كنتم بتحية الإسلام نحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. نستضيف فيها كالمعتاد فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي، آية اليوم من سورة النساء ونريد أن نوضحها بمثل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. رحمة الله واسعة جل جلاله، وقد يتساءل بعض المشاهدين: لماذا لا يغفر الله تعالى أن يشرك به؟ يعني كما تفضلت طلبت المثل. نعم سيدي، واضرب لهم مثلا. نعم، إنسان تاجر له مبلغ كبير جدا في مدينة، نعم، بعيدة عن مدينته 100 كيلومتر، وفي قطار، ركب هذا القطار، قطع درجة أولى وخطأ التحق بعربي من درجة ثالثة، هذا خطأ كبير. في خطأ ثاني، في بهذه الغرفة المركبة يعني شباب تائهون شرسون، ضحك وصياح ودفع بالأيدي، فانزعج منهم كثيرا، خطأ. وفي بالقطار عربة طعام من أعلى درجة ودرجته أولى، لما دخل لدرجة عادية ما عنده طعام، كمان فقد الطعام الطيب. حدث ما شئت عن خطأه الكبير الذي وقع فيه، لكن في النهاية هذا القطار سيصل إلى المدينة، والذي عليه الدين جاهز للدفع. فمع كل هذه الأخطاء التي لا تحتمل، القطار في طريقه إلى هذه المدينة والمبلغ جاهز. أما لو ركب قطاراً لجهة معاكسة، نعم، لو كان بدرجة أولى أنفس الطعام بس ما في مبلغ، لن يصل. لن يصل. نعم. فالبطولة أن يكون هدفك واضح، هدفك الدار الآخرة، هدفك طاعة الله، هدفك تحقيق نبوة رسول الله بسنته الطاهرة، هدفك الإيمان، هدفك الاستقامة، هدفك العمل الصالح، هدفك زوجة صالحة مو امرأة لا تحل لك مثلا، هدفك لقاء مع مؤمنين مو مع منحرفين، هدفك جمع المال من طريق مشروع مو من طريق غير مشروع. فأنت حينما تعرف الله، المعرفة هي تنعكس على دخلك وإنفاقك وزواجك وكل نشاطاتك بالحياة. منهج تفصيلي يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا الشرك الجلي. الجلي عفوا، الشرك نوعان: شرك جلي أن يعبد بوذا، لكن ما في ببلاد المسلمين إطلاقا، ليس هناك شرك جلي من فضل الله. لكن هناك شرك خفي، والحديث الرائع الدقيق: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، انتهيت. نعم. ولكن شهوة خفية، أعمال لغير الله، هذا هو الشرك الخفي. يعني شهوة، يعني أحيانا بيكون هذه المرأة لا تحل لك، بنسهر سهرة طويلة وهي بثياب متفلتة، ما ارتكب فاحشة بس ارتكب مخالفة. ما دام حياتنا مخالفات بكسب أموالنا، بإنفاق أموالنا، بلقاءاتنا، بسهراتنا، بأعيادنا، بسفرنا، بسياحتنا، انحجب. تصور، تصور بيت في جميع الأدوات الكهربائية من أعلى مستوى، أما التيار الكهربائي مقطوع، لما قطع كل هذه الأجهزة توقفت. هلأ القطع لو كان ميلي أو متر مثل بعضه نتيجة انقطع التيار. فالإنسان إذا انقطع عن الله في خطأ، في ظلام، في توهان، في ضلال، في شهوة تحكمه، في عادات وتقاليد، في مطامح مادية، في ضغوط يستجيب لها، اختلف أمره. للتوضيح سيدي، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني ما لم يتب الإنسان طبعا قبل موته، أن يلقى الله على الشرك. هذا المعنى الدقيق الدقيق القطعي. لو مات مشركا، أما التوبة النصوح تري كل شيء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ما الضلال البعيد؟ يعني سيدي إنسان يعني راكب سيارته ولوحة على عرض الطريق إنه المدينة التي يقصدها متابعة فورا، أم دخل بطريق فرعي البعيد مشي فيه 100 كيلومتر ضلالا بعيدا بعيد. المبين واضحة اللوحة، اللوحة أيام بيكون لوحات على عرض الطريق فوق، يا على اليمين يا على الأعلى، المدينة من هنا، ضلال مبين، لوحة واضحة. هلأ أخطأ دخل بهالطريق، لو بعد كيلومتر اثنين قضية سهلة. ففي ضلال مبين وضلال بعيد. هذا المشرك ضل ضلالا بعيدا بعيدا، ذهب في الضلال، يعني بنى زواجه على خلاف منهج الله، وحرفته فيها معصية كبيرة، ولقاءاته فيها اختلاط، وكسبه فيه حرام، ضلال بعيد، بدأ من زواجه إلى علاقاته إلى نشاطاته إلى حرفته. نعم سيدي، مثل قرآني في موضوع الشرك، قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والحقيقة كما قلت قبل قليل، أخوف ما أخاف على أمتي الشرك. يعني نحن الآن بالعالم الإسلامي شرك جلي ما في، مشكلتنا بالشرك الخفي. يعني إنسان قوي أمرك بمعصية فأطعته خوفا منه، أنت مشرك بهالعملية، أنت رأيت أنه الله ما له علاقة بالموضوع. بعد الآمر ضامن، الذي أمرك أن تطيعه يضمن لك السلامة والسعادة. الآمر ضامن، الذي أمرك أن تطيعه هو إله. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، ويا ربي ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك. إذن هذا المشرك سيدي فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، يعني ليس له شيء يأوي أبداً إليه أبداً. نعم، في العراء وفي الخطر وفي الضياع وفي التوهان. يعني أقول لك كلمة، الشقاء جميعه في البعد عن الله، والسعادة بأكملها في القرب من الله. فإذا كان الله معك فمن عليك، من يجرؤ من أهل الأرض حتى الأقوياء أن ينالوا منك، وإذا كان عليك فمن معك. إذا كان عليك يتطاول على الإنسان أقرب الناس إليه، وإذا كان الله معه يخدمه عدوه، ولا أبالغ، يسخر عدوه لخدمته إذا كان الله معه. فإذا كان الله معك فمن عليك، من يجرؤ ينال منك، وإذا كان عليك فمن معك، أقرب الناس إليك يقيعون بك الضرر الكبير. إذن بطولة الإنسان سيدي أن يحسن التوجه إلى الله وإكمالته. نعم. ويا ربي ماذا فقد من وجدك. نعم. لم يفقد شيئا، وماذا وجد من فقدك، لم يجد شيئا. نعم. هذا ملخص الملخص. إذن البطولة أن يكون على طريق التوحيد أبدا، أن يسلك الطريق الصحيح. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. دقيق، الله عز وجل لخص فحوى دعوة الأنبياء جميعا والرسل، قال: وما أرسلنا من رسول، هي من لاستغراق أفراد النوع، إلا نوحي إليه. الآن الله عز وجل سيلخص فحوى دعوة الأنبياء والرسل بكلمتين: إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. علماء قالوا نهاية العلم التوحيد، ألا ترى مع الله أحدا، ونهاية العمل العبادة، أن تعبد الله وحده. نعم، نختم سيدي. يا ابن آدم، لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة. الشرك الحقيقة أخطر شيء، الشرك، وأخطر منه الخفي. الجلي ما في، الشرك الخفي هذا الذي نقع به كمسلمين، ينبغي أن نحذره. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لنا في نهاية هذا اللقاء الذي سعدنا فيه بصحبتكم وبصحبة شيخنا الجليل جزاه الله عنا خيرا إلا أن نسأل الله أن نلتقيكم دائما وأنتم في أسعد حال. إلى الملتقى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.